ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا وربت إن الذي يحياها لمحيي الموتى إن الذي أحيا على كل شيء قدير صدق الله.